الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبر أن رجلا يؤتى في قبره من قبل رجلاه فتقول رجلاه للعذاب: ليس لكم منها هنا سبيل. كان يقرأ به سورة الملك. ثم يؤتى من قبل صدره، ثم يؤتى من قبل رأسه، وفي كل مرة تقول الأعضاء للعذاب: ليس لكم من قبل سبيل. كان يقرأ سورة الملك. قال عبد الله بن مسعود: فهي المانعة تمنع من عذاب القبر، ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. اقرأ سورة تبارك قبل ما تنام وتدبر ايه اللي فيها ينجي من عذاب القبر، ايه اللي فيها يخلي النومة جميلة في الدنيا وفي الآخرة.